القرآن كله شفاء. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الناس بالقرآن، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول الناس بالقرآن. والفاتحة أعظم سورة وأعظم رقية، فاتحة كتاب الحمد، وهكذا آية الكرسي، وهكذا قل هو الله أحد، وهكذا المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهكذا ما تيسر من الآيات كلها شفاء. فالذي يرقي الناس بالقرآن قد أحسن بذلك. والغالب أنه ينجح إذا كان صالحا طيبا مؤمنا، ينفع الله بقراءته ويجب الله دعوته. أما كية النار شربة العسل ففي حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة العسل، أو شربة محجم، أو كية نار. وما أحب أن أكتب. رواه البخاري في صحيحه رحمه الله. وفي رواية: وأنا أنهى أمتي عن شيء، فشربة العسل فيها خير كثير. والله بين في كتابه العظيم أن العسل فيه شفاء للناس. قال: في النهر يخرجون من طولها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. وكية النار مجردة تنفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تكون آخر الطب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن أكتوي وأنا من أمتي على الكي، فيكون الكي آخر الطب. إذا عجز الإنسان عن دواء آخر يكفي. وقد سوى النبي بعض أصحابه عند الحاجة الكي، وقد اكتوى بعض الصحابة الخباب من العرب، فالكي جائز عند الحاجة إليه. وإذا استغنى عن الإنسان بأسباب أخرى فهو أحسن. وهكذا الحجامة أيضا طيبة، علاج لكثرة الدم وتبعيض الدم إذا تيسر من يعرف الحجامة من المتبصرين فيها، فيها أيضا من الدواء الطيب. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك بعض الأمراض سماحة الشيخ لا تتفق مع العسل، توجيهكم في هذا الكلام. كل دواء يعالج بما يناسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. الله أكبر. النص الآخر: علمه من علمه وجهله من جهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. فإذا أصيب دواءه المناسب له بدأ بإذن الله. والأطباء يعرفون هذه المسائل، فيختارون لكل داء ما يناسبه. فإذا كان الداء لا يناسبه العسل ولا تناسبه الحجامة والكي، نتمسى دواما آخر بما يناسبه بمعرفة أهل الطب وأهل التجارب. والقرآن شفاء للجميع، القرآن ينفع الله به للجميع. يقرأ أخيه ويسأل الله لها الشفاء في كل أمراض. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا العسل مقيد بقيود هي التي تفضلتم بذكرها. نعم. المرض الذي يناسبه. المرض الذي يناسبه. جزاكم الله خيرا. من المستمع جمال محمد عامل يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في أكل لحم الخيل المعروفة لدى العرب؟ الخيل مباحة، قد أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في لحم الخيل. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن في المدينة. رواه الشيخان في الصحيحين. فالخيل مباحة، لكن إذا احتاج إليها في الجهاد لا تذبح، لا تنحر، لا تذبح. وإذا لم يحتاج إليها وذبحت في الحلال كالضباء وكالوعل وكالأرنب وكغيرها من السيود النافعة. أما الحمر والبغال لا، ليست محرمة. الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال المعروفة هذه محرمة، لا يجوز أكلها. أما الحمر الوحشية المعروفة هذه لا بأس بها، يسمونها الضريحي، الضريحي هذه مباحة، وهي حمر منقشة لها نقش عجيب، فليست مثل الحمر الأهلية، بل لها شكل آخر ولون آخر وخلق آخر فلا بأس بها. أما الحمر الأهلية فإنها تحرم المعروفة التي كان الناس يركبونها ويستعملونها في الحرب والسري عليها هذه معروفة. وقد ذبحها الناس يوم خيبر فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكفى القدور وبين تحريمها عليه الصلاة والسلام. وهكذا البغال المعروفة هذه نحل أكلها ولكن تستعمل تركب وتستعمل الحمل عليها كالحمير. نعم جزاكم الله خيرا. من المستمع فاحا من الدمام رسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا أدركت صلاة الجماعة وهم في التشهد الأخير فهل أكون بهذا قد أدركت فضل صلاة الجماعة أم يجب علي انتظار بعض المصلين المتأخرين لنصلي جماعة ليتم لنا فضل صلاة الجماعة في دون؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح: لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وأنتم وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقولوا فما أدركتم فصلوا يعم ما أدركها من أدرك الإمام في التشهد، ولكن لا تدرك في الجماعة إلا بركعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي تترك بركعة الجماعة. ولكن إذا كان معذور حين تأخر يكون فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية. إذا تأخر عن عذر شرعي كقضاء حاجة الإنسان لما أراد أن ينتهي المسجد نزل بحاجة الإنسان من بول أو غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فله فضل الجماعة. ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر بإدراك التشهد ولكن بركعة فأكثر. وإذا كانوا الجماعة صلوا وحدهم فلا بأس، وإن دخلوا مع الإمام في التشهد فلا بأس الأمر واسع. إن دخلوا معه يعم قوله فما أدركتم وصلوا فلا بأس، وإن صلوا وحدهم لأن الصلاة ما بقي منها إلا التشهد فلا حرج إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. إنما فضيلة الجماعة لابد بركعة. نعم. يقول: إذا صليت منفردا صلاة جهرية فهل يصح أن أقرأ سرا بدون جهر؟ الأفضل بالجهر في المغرب والعشاء والفجر، الأفضل بالجهر. وإن كنت وحدك كالمريض وهكذا المرأة تقرأ جهرا في المغرب والعشاء والفجر في الأولى والثانية من المغرب والأولى والثانية من العشاء وفي الفجر سنة الجهر والقراءة للرجل والمرأة. وإذا صلى وحده لأن فاتته الصلاة مع الناس أو لأنه مريض جهر، هذا السنة. لكن جهرا لا يؤذي من حوله، إن كان حوله مصلون أو كان حوله قراء يكون جهرا لا يؤذي أحدا، هذا السنة وليس بواجب ولكنه سنة. جزاكم الله خيرا. يقول: أكثر الأحيان أتوضأ في الحمام وبدون أن أسمي، ولكني أنوي التسمية بقلبي، فهل يصح الوضوء؟ الوضوء صحيح على الصحيح، لكن السنة لا تسمي وله الحمام بسم الله عند بدء الوضوء، لأن التسمية جرها واجب كما من أهل العلم. التسمية تجمع عند جميع أهل العلم فلا تتركها، سمي في أول الوضوء ولو كنت في الحمام، لأن يعني عذر شرعي ولا تدعي التسمية. والذي مضى نسأل الله يعفو عنا وعنك ولا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نعم. المستمع علي حسين من العراق سبق وأن عرضنا جملة من أسئلته، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب؟ وهل الرجل هو المسؤول عن دفع زكاة حليه وذهب امرأتي أم هي؟ وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها أم يتركها وهي تتصرف؟ النصاب إيش هو مثقال؟ نصاب الذهب إيش هو مثقال عند أهل العلم؟ وقدره بالعملة الموجودة أحداث جنيه ونصف سعودي وفرنجي أيضا أحداث جنيه ونصف، لأن الجنيه مثقالان للربع، وإذا حسبت صار أحد عشر جنيه ثلاثة أسباع جنيه يكون هو النصال، ثلاثة أسباع حول النصف، تعني بالنصف يكون أوضح للمخاطر، أحد عشر جنيه ونصف هذا النصال، وبالدرامات 92 درام الدرام 92 درام هذا هو النصال، وإذا كان أقل من ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء. أما إن كان عندها ذهب آخر تضيف إلى الحلي يكمل النصاب فإنها تزكي، وزكاة عليها هي في مالها هي ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها. وإذا أخرج عنها في رضاها أو موافقتها فلا بأس كالوكيل، إذا سمح يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو خرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة في مالها هي. وعليه نصيحتها بإخراج الزكاة وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكي فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون لا زكاة في الحلي، لأن يعني الحلي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى فيها الزكاة ومنهم من لا يرى فيها الزكاة ويراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قولي العلماء أنها تزكى، فإذا زكت هذا هو الأبرأ لذمتها والأحوط لها، وإن لم تزكي فالإثم عليها ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها، وإذا اطمأنت إلى قول من قال لا زكاة فيها لأن بعض طالبة علم عندها بصيرة، واطمأنت إلى أن يقول بعدم الزكاة أصلح فلا حرج عليها، هي مسؤولة عن ما تعلم من دينها، أما إذا كانت عامية لا تعلم فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ بالأحوط وأن تزكي. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل عن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. الحديث الصحيح لأهل العلم بالحديث هو الذي بلغ رجال بالذروة في الحفظ، يعني موصوف بالحفظ والإتقان مع العدالة مع الاتصال وعدم الشذوذ والعلة يقال الصحيح، إذا كان رجاله ثقات إذا كان رجاله ثقات ضابطين يعني عندهم كمال الضبط مع الثقة والعدالة مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة فيه يسمى حديثا صحيحا، وإذا كان الضبط ليس بكامل يسمى حديثا حسنا، ضابط جيد ولسان جيد متصل وليس بالشذوذ ولا علة، ولكن ضبط رجاله أو بعضهم ليس كاملا بل له بعض الأوهام والأغلاط فهذا يسمى حسنا، ويسمى أيضا حسن إذا كان له طريقان كل واحد ليس بكامل الضبط رجاله أو بعضهم يسمى حسن ويسمى صحيح من غيره، وهكذا إذا كان في بعض الضعف ولكن تعدد الطرق يسمى حسنا لغيره. فالحسن قسمان، حسن لغيره وصحيح وحسن لذاته، وهكذا الصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والصحيح لذاته إذا كان رجاله في غاية من الضبط مع العدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة مع الاتصال يسمى صحيح لذاته، والحسن إذا كان حسنا لذاته وتعدى طرقه يسمى صحيحا لغيره، والحسن الذي رجاله ثقات متصل ولا في شر ولا علة لكن عند بعضهم صفة بالضبط يسمى حسنا، وإذا كان في بعض الضعف وتعدى طرقه يسمى حسنا لغيره. نبه على هذا الحفاظ كالحافظ بن حجر ومن الصلاح والعراقي وغيرهم. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين سين يقول ما حكم الزواج من امرأة لا تصلي؟ لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح وعند الآخر كفر أصغر، فلا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي لأنها كافرة على الصحيح حتى تصلي. وفي النساء بحمد الله المسلمات ولية عنها، يلتمس المرأة الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين كذبت ذاك. فالمؤمن يلتمس ذات الدين المعروفة بالستر والصلاة وحسن السمعة حتى يختارها في بيتة له. أما من عرفت بتساهل في دينها أو بترك الصلاة فهذه لا يرغب فيها، ولا ينبغي لها أن يتزوجها، ولا يصح نكاحه لها إذا كانت لا تصلي، إلا إذا كان مثلها لا يصلي صح نكاحهما وهما كافران حينئذ، كما يصح نكاح الوثني مع الوثنية واليهودي مع اليهودية والنصراني مع النصراني، كلهم كافر، نكاحهم صحيح بينهم لكن مشروطه الأخرى. هكذا الذي لا يصلي مع من لا تصلي نكاحهما صحيح لكن مشروطه الأخرى. أما المسلم الذي أمن الله عليه بالاستقامة والصلاة فليس له أن ينكح امرأة لا تصلي. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من لواء تعز في اليمن المستمع عبد الودود عبد الله ناجي مجاهد التميمي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة؟ الصواب أنها صحيحة، الصواب أنها صحيحة. كان الإمام سيصلي العصر وجاء إنسان ما صلى الظهر وصلى خلفه بنية الظهر صحت على الصحيح، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين نافلة وهي لهم فريضة كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضته ثم يكيد قومه يصلي بهم فريضته وهو متنفل، أو كان الإمام مفترض والمأموم المتنفلون لا حرج في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما هي الحكمة في منع الحاج من صوم يوم عرفة؟ المعروف عند العلماء أن الحكمة في ذلك أنه عيد للحجاج، أنه عيد لهم، فالأفضل لهم أن لا يصوموا، ولأن الفطر يقويهم على العمل والذكر والدعاء، والصوم قد يضعفهم ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر، فمن رحمة الله شرع لهم الفطر حتى يتقوى على الدعاء والعبادة، وهو عيد لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا على الإسلام، يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا على الإسلام، وعيد المسلمين كما لا يصوم يوم النهر وأيام التشريق ولا يجب صيامهم صيامها، فهكذا يوم عرفة الأفضل ألا يصوم. والنبي صام مفطرا وشرب لبن والناس ينظرون عليه الصلاة والسلام حتى يتأسوا به، أما يوم العيد فلا يصام أبدا، حرام يصوم الناس كلهم لا في مكة ولا في غيرها، وهكذا يوم التشريق حرام صومه في مكة وفي غيرها، لا يصوم يوم التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس لأحد صومها إلا شخصا واحدا وهو الذي عجز عن الهدي يعني التمتع والقران، فله يصوم هذه الثلاث في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، إذا كان ما صامها قبل عرفة يصومها في هذه الثلاث، لأن ثبت في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: لن نرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن يعجز الهدي، خرجه البخاري في الصحيح. فجاءت عائشة بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول رخص، يقول الصحابي مرخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المرخص في حكم المرخص المرفوع، فالذي فقد عجز عن الهدي ولم يتيسر له الهدي وهو متمتع أو قال بين الحج والعمرة ولم يصوم قبل عرفة فإنه يصوم ثلاثة أيام